بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 21. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع رافع إبراهيم، يسأل ويقول: من هو أكثر حاجة، الفقير أم المسكين؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الفقير والمسكين إذا ذكر جميعا اختلف معناهما، فيراد بالفقير من ليس عنده شيء، ويراد بالمسكين من عنده بعض الشيء، فالمسكين أحسن حالا من الفقير. أما إذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر، إذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير، وصار معناهما واحدا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرت الآية الكريمة إعطاء العاملين على الزكاة من الزكاة، إذا لم يكونوا محتاجين هل يجب أن يعطوا أيضا؟ نعم، العاملون عليها يأخذون في مقابل عملهم ولو كانوا أغنياء، لأنهم كالأجراء يأخذون في مقابل عملهم لا لأجل حاجتهم وفقرهم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من هم أولو العزم؟ قيل إن الرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام أولو العزم، وقيل إن أولي العزم منهم خمسة فقط، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى، وهم المذكورون في قوله تعالى: ولقد أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. وفي قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم على المشهور عند أهل العلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كلمة استووا عندما يقولها الإمام، هل تعني الإمام والمأمومين أم تنصب على المأمومين فقط؟ جزاكم الله خيرا. تعني المأمومين، فالإمام يقول للمأمومين استووا، بمعنى سووا صفوفكم وعدلوها وتراصوا سدوا الفرج، هذا معنى استووا، هو خطاب للمأمومين بأن يهتموا بالصفوف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات رمزت لاسمها بالحروف ألف ألف، تقول: كان لديهم قطة وكانت مؤذية، ولما كثر أذاها حاولت إخراجها فلم تستطع، وحينئذ وضعتها في كيس من النايل وربطت عليها حتى عاد أحد أبنائها ليخرجها من البيت، لكنهم فوجئوا بأن القطة قد ماتت، ومن ذلك الوقت وهي تشعر بالألم. ماذا عليها الآن؟ جزاكم الله خيرا. هذا عمل لا يجوز، قد ارتكبت محرما، لأن هذه الحيوانات لا يجوز تعذيبها. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذه المرأة قد فعلت محرما وارتكبت إثما، ولكن عليها التوبة إلى الله والاستغفار وألا تعود لمثل هذا العمل. نعم. جزاكم الله خيرا. هل من كفارة شيخ صالح حتى تريح ضميرها كما تقول؟ لم يشرع في هذا كفارة، وإنما فيه التوبة والاستغفار. اللهم استعان. وعدم العودة لمثل هذا، والعلم بأن هذه الحيوانات لها حرمة ولا يجوز تعذيبها، بل يجب الإحسان إليها حتى عند الذبح وعند القتل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شهرته وليرح ذبيحته. وأخبر أن الله تاب على بغي من بني إسرائيل بسبب أنها سقت كلبا رأته يلهث من شدة العطش، فسقته فشكر الله لها ذلك وغفر لها. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل لنا في هذه الحيوانات من أجر؟ قال: في كل ذات كبد حر أجر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم إذا حدث وضحك الإنسان أو تبسم أثناء الصلاة؟ هل يجب عليه إعادة الصلاة أو قطعها، أم يجوز إتمامها؟ جزاكم الله خيرا. الواجب في الصلاة الخشوع وحضور القلب والخوف من الله سبحانه وتعالى والرغبة فيما عنده وإجلال الله جل وعلا وعظم وتعظيمه، لأنه واقف بين يديه، فلا يليق بالمصلي أن يضحك، لأن هذا يدل على غفلته عن صلاته ويدل على قلة الخشوع أو عدم الخشوع. وأما تأثيره على الصلاة فإن كان مجرد تبسم فإنه لا يضر، يعني لا يؤثر في الصلاة، وإن كان فيه قهقهة فإنه يبطل الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما صحة هذا الحديث: لعن الله القاشرة، وهل ينطبق على ما يعرف بإزالة الخلايا الميتة في الوجه، وذلك باستخدام صابون أو كريم خاص بذلك ويسمى صابون التقشير؟ لا أعرف هذا الحديث ولا أعلم عنه شيئا، إنما الحديث الصحيح: لعن الله الواصلة والمستوصلة، وهي التي تصل شعرها بشعر آخر، ولعن الله الواشمة والمستوشمة، وهي التي تعمل الوشم أو يعمل بها، ولعن الله النامصة والمتنمصة، وهي التي تأخذ شعر حواجبها أو تأخذ شيئا من شعر حواجبها. أما القاشرة فلا أعلم فيها شيئا. ومطلوب من المرأة أن تجمل نفسها لزوجها وأن تزيل الأذى عنها من وجهها ومن غيره، هذا مطلوب، إزالة الأذى. إنما اختلف أهل العلم في حكم الحف، وهو إزالة شعر الوجه، هل هو يدخل في اللمس أو هو مباح، على قولين. والصحيح إن شاء الله أنه إن كان مشوها للوجه فإنه تجوز إزالته، أما إذا لم يكن فيه تشويه فالأولى والأحسن تركه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم لبس البنطلون للمرأة، هل هو جائز أو لا؟ الواجب على المرأة التستر، وأن تلبس ما يسترها ويضفي عليها ويكون سابغا، لأنها عورة. ولبس البنطلون لا يليق بها، لأنه يظهر مفاتنها وأحجام جسمها، ولأنه في الغالب من لباس الرجال وليس من لباس النساء، خصوصا المسلمات المطلوب منهن الستر والحشمة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة وضع المكياج وأدوات الزينة أثناء صيامها؟ لا بأس بذلك، ما لم يتسرب إلى حلقها شيء، إذا وضعت شيئا على شفتيها فتحذر من أن يتسرب شيء إلى حلقها، وأما إذا لم يحصل من ذلك شيء يتسرب إلى الحلق فلا بأس بأن تستعمل ما شاءت من أدوات التجميل وهي صائمة، غير أنه يجب أن تلاحظ عدم الفتنة وأن لا تتجمل بهذه الأشياء وتظهرها للرجال الذين ليسوا من محارمها لما في ذلك من الفتنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة باستثناء الحاجبين؟ تكلمنا عن هذا في جواب سبق. نعم. قلنا إن أخذ شعر الحاجبين محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعلته أو سمحت أن يفعل بها، كان تطلب من يزيل شعر حواجبها أو شيئا منه، فهذا هو النمص المحرم الملعونة من فعلته بنص الحديث الصحيح. أما إزالة شعر الوجه فهذا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من ألحقه بالنمص ومنع من أخذه، ومنهم من أجاز ذلك. والصحيح أنه إن كان مؤذيا ومشوها للوجه فلا بأس بإزالته، أما إذا كان عاديا وليس فيه تشويه فالأحسن تركه خروجا من الخلاف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، ما هو الوقت المناسب لأذكار الصباح وذلك وأذكار المساء؟ هل هو بعد صلاة الفجر مباشرة وبعد صلاة المغرب مباشرة، أم أن هناك وقت آخر؟ جزاكم الله خيرا. أذكار الصباح بعد طلوع الفجر، وأذكار المساء بعد غروب الشمس، وإذا جعله على إثر الصلاة، صلاة الفجر صلاة المغرب، فهو أحسن، وإن أتى به قبل ذلك فلا مانع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قال عليه الصلاة والسلام: الولد وما يملك لأبيه، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. اتخذ معظم الآباء هذا الحديث شعارا لهم، وجعل هذا الحديث إذانا له بأخذ مال ولده، وخاصة البنات، كرها وزورا، مع أن الوالد يكون في حال ميسورة جدا، ولربما يكون لا يصرف على هذه البنت أيضا، بل تصرف على نفسها من مرتبها الذي يأخذ الوالد معظمه. فهل هذا الحديث يبيح للوالد ذلك؟ وهل هذا الحديث يشمل البنت أيضا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. قال صلى الله عليه وسلم للولد: أنت ومالك لأبيك. فللوالد أن يأخذ من مال والده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، أما إذا بلغ الحال إلى الإضرار بالولد فإن هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ولهذا قال العلماء: للوالد أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، يعني ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد، وهذا يشمل الذكور والإناث. نعم، أي الأبناء والبنين. أي الأبناء والبنات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمزت إلى اسمها بالحروف قاف نون تقول: أتاها العذر الشهري وهي في 12 من عمرها قبل رمضان، لكنها لم تصم ذلك الرمضان جهلا منها، ومضت عليها السنوات وهي حتى الآن لم تقضي، هل يجب عليها القضاء أم الكفارة، أم القضاء والكفارة؟ جزاكم الله خيرا. نعم، هذه يجب عليها صيام رمضان الذي تركته قضاء، لأنها بعد بلوغها يجب عليها صيام رمضان، وتجب عليها سائر التكاليف الشرعية من صلاة وصيام وغير ذلك من الواجبات الشرعية، فعليها أن تقضي هذا الشهر الذي تركت صيامه بعدما بلغت، وعليها مع القضاء طعام مسكين عن كل يوم عن التأخير بمقدار نصف الصاع عن كل يوم يدفع لفقير، وهو كيلو نصف تقريبا عن جميع الأيام التي أفطرتها مع قضائها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع رمز إلى اسمه بالحروف حاميم يقول: ما حكم رجل دخل في صلاة الجماعة وهو جنب، ويعلم هذا الرجل أنه جنب لكنه استحيا من شخص معين من الناس، وبعد قضاء الصلاة مع جماعة ذهب إلى البيت وصلى إعادة لتلك الفريضة التي صلاها وهو جنب، أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا يجوز للإنسان أن يصلي وهو جنب، والحياء لا يمنع من أداء الواجب والاغتسال وأداء الصلاة على طهارة، فإن أمور الدين لا يدخل فيها الحياء، إنما الحياء يكون عما يشين ويكره ويستهجن، ألا هو الحياء المحمود. أما الحياء الذي يمنع من أداء الواجبات فهذا حياء مذموم، ولا على المسلم لا يخشى في الله لومة لائم. فهذا الذي فعله هذا الرجل من الصلاة وهو على جنابه من أجل الحياء هذا أمر محرم، ولكن ما دام أنه قضى الصلاة اغتسل عن جنابه وقضى الصلاة فقد أدى الواجب عليه، لكنه أخطأ في تصرفه هذا، ولا وعليه أن لا يعود لمثل هذا. وننصح المستمعين عن الحياء الذي يمنع من واجبات الدين وأمور الدين. ما كان الحياء يمنع الصحابة عن سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم عما أشكل عليهم من أمور دينه، حتى النساء كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور تختص بها وهي من ما يستحيى من ذكره، ولكن الدين ليس فيه مجاملة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بما يعرف طهر المرء من الحيض، هل بانقطاع الدم أم بانقطاع السفرة أو الكدرة التي تنزل بعد انقطاع الدم؟ جزاكم الله خيرا. يعرف انقطاع الدم من الحيض بما جرت العادة به عند النساء، ولكن هناك علامتان يعرف بهما انقطاع الحيض. علامة الأولى نزول القصة البيضاء، وهي خيط أبيض إذا نزل فهو دليل على انتهاء الحيض، لقول المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. فمن وجدت منها هذه العلامة فهي واضحة. العلامة الثانية النشاف، إذا لم تعرف القصة البيضاء أو لا تنزل عليها فإنها تعتمد على النشاف، فإذا نشف المخرج نشافا تاما ولم يخرج منه قدرة ولا صفرة فإنها تكون حينئذ قد طهرت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كم تنتظر المرأة حتى تتأكد من أنها قد طهرت يا صالح؟ لا أن يغلب على ظنها انقطاع الدم، وهو العلامات. طيب. تقول: حجيت مع زوجي وعند رمي الجمار رمى عني زوجي بالزحام الشديد، وقد رميت في اليوم الثالث من أيام التشريق الجمار بنفسي حيث لم يكن هناك زحام، وعملا بالأحوط رميت كل جمرة بإحدى 20 حصى بدءا من الجمرة الصغرى، ورميت جمرة العقبة 28 حصى. هل رمي الجمار بهذه الصورة جائز أم لا؟ وماذا علي؟ جزاكم الله خيرا. أولا، التوكيل في رمي الجمار عند الحاجة جائز والحمد لله، إذا كان هناك زحام شديد وعلى المرأة خطر من دخوله فلا بأس أن توكل من يرمي عنها، وإذا رمى عنها أجزاء ولله الحمد. وكذلك المريض كبير السن، كذلك الطفل الذين لا يستطيعون المزاحمة أو لا يستطيعون السير من الجمرات إذا كانوا بعيد المنازل عنها لضعفهم، لا بأس أن يوكلوا، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا الدين من حرج. وهذه المرأة التي وكلت، المرأة السائلة التي وكلت زوجها في شدة الزحام ورمى عنها، رميه عنها صحيح ومجزم إن شاء الله يجيب العذر. وما فعلته من أنها لما وجدت في اليوم الثالث أو الثاني وجدت سعة فرمت عن الأيام الماضية فهذا اجتهاد منها، وإلا فرمي زوجها عنها مجزي لأنه في حالة العذر. ولكن من أراد أن يقضي الرمي، من أراد أن يرمي عن الأيام الماضية لأنه لم يسبقا رمى أو لأنه وكل وهو يستطيع الرمي وليس له عذر، فليس الطريقة كما فعلته هذه المرأة، لأنها ترمي على كل جمرة 21 عن الأيام الماضية، بل عليها أن ترمي عن اليوم الأول الجمرة الأولى وهي الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، ثم ترجع مرة ثانية يعني اليوم الثاني وتبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة 7 حصيات، ثم ترجع عن اليوم الثالث وتبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، كل جمرة 7 حصيات. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حينما أقرأ القرآن أو أسمعه من المذياع وأمر على آية فيها استغفار أو شكر أو صبر أو تقوى، هل أقول اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلني من المتقين، هل هذا جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. حينما تسمع، حينما أقرأ القرآن أو أسمعه من المذياع. نعم. وأمر على آية فيها استغفار أو شكر أو صبر أو تقوى، هل أقول اللهم اغفر لي، اللهم اجعلني من الشاكرين، اللهم اجعلني من المتقين، هل هذا جائز أم لا؟ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه كان كلما مر بآية رحمة وقف وسأل، وكلما مر بآية عذاب وقف وتعود، هذا الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وإذا فعل هذا القارئ القرآن في خارج الصلاة أيضا فلا بأس. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل عدم زيارة الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء تجنبا للغيبة جائز أم يعتبر من قطيعة الرحم بالنسبة للأقارب؟ جزاكم الله خيرا. هل عدم زيارة الأقارب أو الجيران أو الأصدقاء تجنبا للغيبة جائز أم يعتبر قطيعة رحم بالنسبة للأقارب؟ جزاكم الله خيرا. تجنب زيارة الأقارب يعتبر من قطيعة الرحم، وإذا كان هناك غيبة عليها أن تنصحهم وأن تخوفهم بالله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يسقط حقهم من الصلة والزيارة، فتزورهم مع الإنكار ومع النصيحة لعل الله أن يهديهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للفتاة أن تذهب إلى بلد يبعد عن بلدها 100 كيلومتر من أجل الدراسة؟ لا تذهب إلا مع محرم، لا تذهب إلا مع محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، ومئة كيلو أكثر من مسيرة يومين للراحلة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع بعث برسالة يضمنها جمع من الأسئلة برمز إلى اسمه بالحروف نون، يسأل ويقول: أخذ والدي قطعة أرض زراعية من غير وجه حق، ونصحته هو وإخوتي الكبار فلم يستجيبوا، وعندنا أرض أخرى حلال، هل أكلي معهم حلال أم حرام؟ لأنه من الصعب فصل المال الحرام عن المال الحلال، وعند الميراث هل الأفضل ترك ميراث الحرام بإخوتي أو آخذه وأعطيه لصاحب الأرض؟ جزاكم الله خيرا. إذا علمت الحرام بعينه فلا يجوز لك أن تتناوله، أما إذا اختلط الحلال مع الحرام فلك أن تأكل، لأنه لم يتعين أن هذا الطعام أنه من الحرام، أما دام أنهم عندهم حلال وحرام فلا مانع أن تأكل من طعامهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالمعاملات المحرمة الربوية وغيرها، لأنه ليس كل ما عندهم حرام بل ما لهم مختلف. وأما من جهة الميراث فما تعلم أنه حرام لا يجوز لك أن تأخذ منه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. الختام توجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائل إليكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.